خبير في الإسلام يصل إلى المدينة أشهر بسيط ما في بيت في مدينة رسول الله إلا دخل الإسلام والفضل لله لموسى بن عمير رضي الله عنه أصحاب القلوب المريضة ذهبوا يشتكون إلى سعد بن معاذ لأنه كيف كان سيد السادات الأنصار قالوا له يا سعد اليهود